كفار قريش وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فقال كلا لا أريد كفار قريش. فأنزل الله جل وعلا ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. وتقريب معنى الآية أن الله جل وعلا يقول ولو أن كل شجرة في الأرض كبيرة كانت أو صغيرة في قديم الزمان وحديثه بريت أقلام كلها، والبحر المحيط بالعالم جعل مداد حبر، ومد هذا البحر بسبعة أبحر لا ينقطع المدد، لتكسرت الأقلام ولنفد البحر ومدده وكلمات الله جل وعلا باقية لم تنفد. وكلمات الله جل وعلا لا تنفد أبدا، فهو جل وعلا الأول والآخر، فهو جل وعلا الأول والآخر، الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية جل وعلا. وكلمات الله جل وعلا صفة من صفاته، فهو متكلم جل وعلا متى شاء وكيف ما شاء، فلا يتصور لها نهاية، وإنما التعبير هذا جاء من الله جل وعلا لتقريب الموضوع إلى الأذهان. وإلا لو مد البحر بسبعة أبحر وأبحر وأبحر ما نفدت كلمات الله، ولكن لتقريب التعبير وإيضاحه بما يدركه الناس، كل الشجر من أولها إلى آخرها أقلام، والبحر حبر، ومد بسبعة أبحر لنفدت هذه كلها وكلمات الله باقية لم تنفد ولم تنتهي. ولو أن ما في البحر ما في الأرض من شجرة، قال جل وعلا من شجرة توحيد، قال العلماء لاستغراق المفرد، قالوا إن قوله جل وعلا من شجرة أبلغ من قوله من الشجر، لأنه إذا قيل من شجرة شمل جميع الشجر، وإذا قيل من الشجر أو من شجر يصدق على ثلاث يصير جمع. فالاستغراق جاء في قوله من شجرة، ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، وعبر بأقلام بالجمع للتكثير، يعني كلها صارت أقلام. والبحر المحيط بالعالم، وليس المراد بحرا دون بحر، وإنما المحيط بالعالم، كل ماء على وجه الأرض، وليس هو وحده، بل يمد معه وبعد نهايته باستمرار بسبعة أبحر مستمرة معه، ما نفدت كلمات الله. في قوله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر بضم الراء، قراءة وهي القراءة المشهورة، والبحر بنصب الراء، قراءة سبعية من القراءات السبع. وتوجيه ذلك إذا قلنا والبحر يمده، أن البحر مبتدأ وجملة يمده خبره، والواو عاطفة جملة على جملة، وقراءة النصب ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر معطوف على اسم أن، معطوف على ما في الأرض، ولو أن ما في الأرض والبحر، يمده ويمدده، يمده يمده ويمده قراءتان، والثالثة والبحر مداده، والمداد هو الحبر الذي يكتب به. وقيل في سبب نزول هذه الآية ما نفدت كلمات الله أن كفار قريش قالوا: ما أكثر كلام محمد، فأنزل الله جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. ولا يتصور أن تنفد كلمات الله، لأن الله هو الأول بلا بداية والآخر بلا نهاية جل وعلا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لأحبار اليهود لما قالوا: إن أوتينا التوراة وفيها تبيان كل شيء، قال لهم صلى الله عليه وسلم: إنها في علم الله قليل، هي في علم الله جل وعلا قليل، وإن كان فيها تبيان كل شيء يحتاجون إليه، يعني التوراة ليس فيها نقص بل فيها تبيان كل شيء، وهي كلام الله جل وعلا تكلم به كما تكلم بالقرآن والإنجيل والزبور وسائر الكتب التي أنزلها على أنبيائه ورسله، فهي كلام الله لكنها ليست كل كلام الله، وإنما هي شيء يسير بالنسبة لعلم الله جل وعلا وكلماته، وهي شيء كثير بالنسبة لهم وحاجتهم، فلا يقوم لهم حجة بأنهم ما جاءهم ما يكفي، بل جاءهم شيء كثير. وذلك أن علم البشر من أولهم إلى آخرهم كنقطة في بحر أو كلا شيء بالنسبة لعلم الله جل وعلا. ثم قال جل وعلا: إن الله عزيز حكيم. عزيز غالب، ينفذ ما أراد جل وعلا، لا أحد يعترض على الله جل وعلا. حكيم، يضع الأشياء مواضعها، لأن العزة للمخلوق أحيانا تصحب بطيش وعدم تثبت قدرة وتصرف، لكن قد يكون غير محكم وغير منضبط. أما تصرف الله جل وعلا فهو قوة وعزة وغلبة بإحكام، يضع الأشياء مواضعها جل وعلا، فهو يعطي لحكمة ويمنع لحكمة ويخلق لحكمة ويوجد لحكمة ويعدم لحكمة، وهكذا جميع تصرفاته جل وعلا وأفعاله كلها مقرونة بالحكمة. وحينما قال كفار قريش، أبي بن خلف ومن معه: يا محمد، خلقنا الله جل وعلا، خلقنا الله في أطوار متعددة، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم جنين، ولادة، صغر، كبر، وهكذا، وأنت وتزعم البعث أن الله يوجدنا من أول مرة رجالا كمل، فكيف يكون ذلك؟ الإيجاد تدريجيا، والبعث الذي تزعمه، لأنهم ينكرون البعث، والبعث الذي تزعمه يوجد دفعة واحدة. فأنزل الله جل وعلا: ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. ما خلقكم إلا كخلق نفس واحدة. وذلك أن الله جل وعلا لا يجمع مقومات الإيجاد، أنواع يجمع بعضها إلى بعض، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون كما أراد الله جل وعلا. فليس إيجاد الله للمخلوقات كإيجاد المخلوق للشيء المعدوم، يحتاج إلى أن يجمع مواده، وكلما كثر شيء احتاج إلى مواد أكثر، وهكذا. ليس الأمر كذلك، الله جل وعلا يقول للشيء القليل ويقول للشيء الكثير كن فيكون كما أراد الله جل وعلا. ولذا قال جل وعلا: ما خلقكم أيها الناس ولا بعثكم من القبور بعد الموت إلا كنفس واحدة، يعني كخلق نفس واحدة. عموم الناس من أولهم إلى آخرهم، خلقهم جميع كخلق نفس واحدة بالكاف والنون، كن فيكون. إلا كنفس واحدة فلا يعجزه شيء جل وعلا، والكثير والقليل عنده سواء. إن الله سميع لأقوالكم، ولكل ما يقال، ولكل ما يتأتى عليه السمع، بصير مطلع جل وعلا على أعمالكم، لا تخفى عليه خافية. إن الله سميع، أحاط سمعه جل وعلا بكل شيء، بصير أحاط بصره بكل شيء. ثم إنه جل وعلا بين للناس أمورا تدل على كمال قدرته وإيجاده لما يريده جل وعلا، وإلى أمور دقيقة لا يوجدها إلا قادر. فقال جل وعلا: ألم ترى يا محمد، أو ألم ترى أيها الإنسان الذي يتأتى خطابه من مسلم وكافر، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار، يولج يدخل الليل، يدخله جزء منه في النهار، ويولج النهار، يدخل جزءا من النهار في الليل. هذا شيء يراه كل عاقل، كل إنسان. في أوقات يكون غروب الشمس في الساعة مثلا 5 وشيء، وأوقات أخرى يكون 7 وشيء، فيدخل ساعتان من النهار في الليل، ويدخل مثلها في أوقات أخرى من الليل تدخل في النهار. في أوقات يطول الليل ويقصر النهار، وفي أوقات يطول النهار ويقصر الليل، يأخذ أحدهما من الآخر بترتيب دقيق ومعلوم يعرفه المتأمل. منذ أن خلق الله جل وعلا الشمس والقمر إلى أن ينتهي مفعولهما بإذن الله بقيام الساعة، ألم تر أن الله يولج الليل في النهار؟ من يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى؟ ويولج النهار في الليل، من يفعل هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. وسخر الشمس والقمر، سخر بمعنى ذلل، ذللهما وترتب بإذنه على هذه الكيفية. سخر الشمس والقمر لمصالح العباد في طلوعهما وأفولهما غيابهما. كل مما ذكر من الليل والنهار والشمس والقمر يجري يستمر إلى أجل مسمى، أجل محدود حدده الله جل وعلا. وما هو هذا الأجل؟ قيل قيام الساعة، وقيل طلوع الشمس وغروبها، وطلوع القمر وغروبه. لا يتقدم ولا يتأخر عما حدده الله جل وعلا. وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى، وأن الله بما تعملون خبير، أو بما يعملون خبير، قراءتان. وأن الله بما تعملون خبير، يعني مطلع، ويلزم من اطلاعه جل وعلا مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، فهو مطلع على الأعمال صغيرها وكبيرها، جليها وخفيها، لا تخفى عليه خافية. ذلك اطلاعه جل وعلا وتسخيره للشمس والقمر وإيلاجه الليل في النهار والنهار في الليل، ذلك بأن الله هو الحق، هو الإله الحق، وهو المعبود الحق، وهو المتصرف الحق جل وعلا، وأفعاله حق، وأقواله حق، ووعده ووعيده حق. ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه الباطل، أن كل ما يدعى من دون الله جل وعلا باطل، لا حق له في أن يدعى، مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فلا يستحق أن يكون له شيء من العبادة، لأنه عبد لله، الله ربه ومليكه، فلا يستحق أن يكون له شراكة مع الله جل وعلا. وإذا جعل له شيء من ذلك فذلك باطل، لا حق فيه، وليس له في ذلك حق، بل هذا باطل. وأن ما يدعون من دونه الباطل، ما المراد بما يدعون من دونه؟ قيل الشيطان، لأنهم عبدوا ما عبدوا بطاعتهم للشيطان. أو وأن ما يدعون من دونه كائنا من كان من الأصنام والأشجار والأحجار وغير ذلك، كله عبادته ودعوته باطلة، لا حق له في ذلك. وأن ما يدعون من دونه الباطل، وأن الله هو العلي، العلو المطلق لله جل وعلا، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. علو القدر هو له المكانة العالية في الصدور، وعلو القهر المتصرف جل وعلا، وعلو الذات فهو مستو على عرشه بائن من خلقه، مستو على عرشه جل وعلا لا يحيط به شيء من خلقه، ولذا بمعنى بائن من خلقه، أي لا يحيط به شيء من خلقه جل وعلا. وهو ليس في حاجة إلى شيء من خلقه لا العرش ولا غيره، والخلق كلهم في حاجة إليه تعالى وتقدس، وأن الله هو العلي الكبير، فهو الكبير جل وعلا بأسمائه وصفاته وأفعاله، لا يشبه أحد من خلقه تعالى وتقدس. ففي هذه الآيات دلالة على كمال علو الله جل وعلا، وعلى أنه الكبير جل وعلا، وعلى دقيق صنعه وحكمته في خلقه وفي إيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل، وفي تسخير الشمس والقمر وجريانهما منذ أن خلقهما الله جل وعلا إلى أن تقوم الساعة. ويخسف بالقمر وتكسف الشمس، وينتهي مفعولهما الذي حددهما جعله الله جل وعلا لهما. وفي هذا الذي هو اعتراف الكفار بتوحيد الربوبية إلزام لهم بتوحيد الألوهية، بأن المتصرف هذا التصرف الكامل هو المستحق للعبادة، وأن غيره كائنا من كان لا يستحق شيئا من أنواع العبادة، وأن توجه المخلوق إلى مخلوق مثله حي أو ميت، صالح أو فاجر، أن هذا ظلم، ظلم للعبد لنفسه حيث صرف حق الله جل وعلا لأحد خلقه، وذلك منتهى الظلم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.